بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ونحن على أعتاب شهر فضيل امتن الله عز وجل به على عباده المؤمنين، وأودع الله عز وجل فيه من الخيرات الكثير بما فيه النفع والصلاح لأمة الإسلام، فإن العباد يقرؤون في كتاب الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فالله سبحانه وتعالى يبين أنه كتب الصيام على هذه الأمة، أي فرض الصيام وأوجبه على هذه الأمة. وبين الله سبحانه وتعالى أن الصيام كان عبادة في الأمم السابقة كذلك، وبين أن آثار الصيام إنما هي تقوى الله سبحانه وتعالى، ثم بين أنها أياما معدودات، أي ليست كل العمر ولا معظمه ولا نصفه ولا ثلثه، وإنما هو شهر واحد في السنة كتبه الله سبحانه وتعالى على عباده، وهي أيام معدودات تمر سراعا من عمر الإنسان، فما يلبث أن يبدأ رمضان حتى ينتهي، والعبد يسير في عمره إلى الآخرة إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، وقد فرض الله سبحانه وتعالى علينا صيام شهر رمضان، وذلك بقول الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فأمر الله عز وجل كل من كان صحيحا مقيما، وهذا هو شاهد الشهر، كل من كان صحيحا مقيما، أن يصوم شهر رمضان إذا كان بالغا عاقلا مسلما، فإنه يجب عليه أن يصوم شهر رمضان. وكما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام شهر رمضان واجب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للأعرابي الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: وزعم رسولك أنك تزعم أن الله افترض علينا صيام شهر رمضان؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وأجمعت الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا على وجوب صيام شهر رمضان على كل بالغ عاقل مسلم صحيح مقيم، أنه يجب عليه صيام شهر رمضان، وأن منكر ذلك كافر مرتد عن الإسلام، وأن من يفطر متعمدا في رمضان مع إقراره بوجوب الصيام أنهم يظنون به الزندقة والانحلال، ويعتقدون أنه شر من الزاني وشارب الخمر وقاتل النفس إذا ما أفطر يوما في رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فقال لي: أصعد، يعني على جبل، فقلت: لا أطيقه، فقال: إنا سنسهله لك. فصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فلما استويت على الجبل سمعت عواء شديدا، فقلت: ما هذا؟ قالوا: صراخ أهل النار. ثم رأيت أناس معلقين من عراقيبهم، مشققة أشداقهم تنزف دما، فقلت: من هؤلاء؟ قالوا: الذين يفطرون. قال: الذين يفطرون قبل تحلة الصوم، أي قبل أن يأتي وقت الإفطار، إنما يفطرون قبل ذلك، أي في رمضان، فكيف بمن يفطره عامدا متعمدا؟ فهؤلاء معلقين من عراقيبهم من أرجلهم، وأشداقهم مشققة وهم ينزفون دما، لأنهم يفطرون قبل تحلة الصوم. هذه العبادة عباد الله، وهي عبادة الصوم كتبها الله عز وجل على الأمم السابقة، وإن كانت هذه العبادة قد اختلفت عن الأمم السابقة اختلافات يسيرة، إلا أن الصوم كان موجود في الأمم السابقة، كما قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام عباد الله عبادة من أجل العبادات وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو عمل اختاره الله عز وجل لنفسه، فقال: كل عمل ابن آدم يضاعف له، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فقال الله سبحانه وتعالى في الصيام: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي المكافأة والأجر بنفسه على هذه العبادة الجليلة. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الله عز وجل وهو الغني الكريم، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه وتعالى كريم جواد، فإذا أعطى بنفسه سبحانه وتعالى عطاء لا ينقص ما عنده شيئا، فإنه يعطي جزيل العطاء. وهذا تهيج لمشاعر المؤمنين نحو هذه العبادة، إذ أنهم يلتمسون أن يأخذوا الأجر من الله سبحانه وتعالى حين يعطيه ربنا سبحانه وتعالى بنفسه للصائمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، أي أن الصيام جنة، يعني وقاية من النار، يتقي العبد به نار جهنم، لأن الصيام عباد الله يباعد النار عن وجهك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، أي 70 سنة. فالصيام جنة كجنة أحدكم في القتال، أي كالمجن كالدرع الذي يتترس به ويحتمي به المقاتل من ضرب السيوف وطعن الرماح ورمي النبال، فإن الصيام يقيه النار كما يقي الدرع صاحبه في القتال، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وإنما يفرح بفطره فرحته بتوفيق الله عز وجل أن مكنه من الصيام حتى جاء وقت الإفطار، فإنه يفرح فرحا شديدا بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ثم يفرح في الآخرة بصومه حين يأتيه الصيام شفيعا، وحين ينادى عليه من باب الريان، وحين يقال له في الجنان: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصيام عبادة، الصيام عبادة لا مثل لها ولا عدل لها. جاء أبو أمامة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم لا عدل له. وفي رواية: عليك بالصوم لا مثل له. في رواية قال: يا رسول الله دلني على عمل ينفعني الله به. فقال: عليك بالصوم لا مثل له. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها عبادة، أنها عبادة جليلة الشأن عظيمة القدر عند الله سبحانه وتعالى، وأنها سبب من أسباب الجنة، أي من أسباب دخول الجنة، وأنها كذلك عمل ينفعك الله عز وجل به. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضل هذه العبادة أي الصيام: من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، أي أنه لو كان صائما فمات أو مات بعد انقضاء صيامه فإنه إذا ختم له بعبادة الصيام دخل الجنة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه 70 خريفا، أي 70 سنة، وكل ذلك عباد الله في فضل الصيام. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق هذا الباب. فهذه فضائل هذه العبادة الكريمة القريبة من الله سبحانه وتعالى الحبيبة إلى الله عز وجل، حتى أنها من عظم أجرها أن القليل منها والكريه إلى الإنسان منها فإن له أجرا عظيما عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم بعد الظهر، وذلك من امتناعه عن الطعام والشراب. فإن هذه الرائحة الكريهة التي يستكرهها الإنسان فإنها عند الله في ميزان الحسنات أفضل من أن تتقرب له بالطيب في الجمعة والجماعات، كالذي يتطيب بالمسك في الجمع والجماعات تقربا إلى الله عز وجل. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا يدل على فضل هذه العبادة. ثم أن الله سبحانه وتعالى افترض علينا هذه العبادة في شهر رمضان، وهو شهر مبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر مبارك، أتاكم شهر رمضان شهر مبارك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فيه بركة، والبركة يمن وزيادة يطلبها الإنسان في صحة، ويطلبها الإنسان في عافية، ويطلبها الإنسان في سعة رزق، ويطلبها الإنسان في تنشئة ولد وتربية ولد، ويطلبها الإنسان كذلك في عمر، أن يبارك الله عز وجل له في عمره، وأن يبارك الله له في زوجه. فإن العبد يطلب البركة في كل أحواله. وشهر رمضان شهر مبارك، شهر فيه يمن وزيادة، أي فيه زيادة في كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النار، وتصفد فيه مردة الجن، وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهر مبارك، فيه تغلق أبواب النيران، وتفتح أبواب الجنان، ويصفد مردة الشيطان، وينادي مناد أن يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عز وجل في كل ليلة من لياليه عتقاء يعتق الله سبحانه وتعالى رقابهم من النار. فهذا فضل عظيم لهذا الشهر عباد الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة العمل فيها خير من العمل في 83 سنة في ليلة واحدة، تأخذ أجر 83 سنة أو يزيد، وذلك بالعمل في ليلة واحدة في هذا الشهر. هذا الشهر يكفر الله سبحانه وتعالى الذنوب والخطايا عن المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. شهر الرحمات التي تتنزل على العباد، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شهر عباد الله فيه زكاة الفطر التي بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها طهر للصائم من اللغو والرفث، وطعمه للمساكين. هذا تطهير للصائم بزكاة فطر يخرجها قليل من الطعام، يدفعه الإنسان عن نفسه، يجعل الله عز وجل صيامه خاليا من اللغو ومن الرفث. فهذا الشهر عباد الله شهر التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل في القرآن ليست للتردي، وإنما هي للتحقيق، أي أن العبد إذا صام صوما صحيحا فإنه يصل إلى تقوى الله عز وجل، وإذا كان العبد من المتقين كان من أهل الجنة، لأن الله عز وجل حين تحدث عن الجنة قال: أعدت للمتقين. إنما أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين، وقال سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر. وقال ربنا عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فالله سبحانه وتعالى بين أن المتقين هم أهل الجنة، والصيام عبادة تؤدي إلى تقوى الله عز وجل، ولذلك سمي شهر التقوى. والتقوى عباد الله هي أن ينخلع الإنسان عن المعصية، وأن يتلبس بطاعة الله عز وجل. وتلبس الإنسان بطاعة الله عبر هذا الوقت الطويل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إنما يجعل له طاقة في عبادة الله سبحانه وتعالى. وذلك عباد الله، لأن البطن إذا جاعت فإن الأعضاء تشبع، وأما إذا شبعت البطن فإن الأعضاء تجوع. فهذه معادلة ينبغي معرفتها. ولذلك أهل الشبع أهل بطر، أهل الشبع أهل بطر، وأهل الجوع أهل عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. لأن الجوع عباد الله إنما يشبع الأعضاء، فلا تنظر العين إذا جاعت البطن، لا تنظر العين إلى ما حرم الله، ولا تسمع الأذن ما حرم الله، ولا تبطش اليد فيما حرم الله، ولا تمشي الرجل إلى ما حرم الله، ولا يقع الفرج فيما حرم الله. ولكن إذا شبعت البطن ووصل الإنسان إلى حد البطر فإنها تقع أعضاؤه في المعصية. ولذلك كانت الفائدة الأولى من فوائد الصيام قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإنه له وجاء، أي أن الصوم مانع له من الوقوع في المعصية لجوع البطن شبعة الجوارح، فإنها لا تقع في معصية الله. وأما أهل الشبع فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: ويل لكل جعذري جواظ، صخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أهل الشبع: ويل لكل جعذري جواظ، صار سمينا من كثرة الأكل، همه الطعام والشراب، حتى وصل إلى مرحلة الشبع التي أدت إلى البطر. فكان حاله أنه جيفة بالليل، يعني ينام في الليل كالميت، لا يقوم لله عز وجل بعبادة في جوف الليل، وإنما إذا عاد من عمله من كثرة تعبه نام حتى يصبح في الصباح فيذهب إلى العمل، فلا يصلي صلاة في الليل، لا يصلي العشاء، ولا يصلي القيامة، ولا يصلي الفجر، وإنما ينام كالجيفة، أي كالشيء الميت، أي كالحيوان الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جيفة بالليل، حمار بالنهار. حمار بالنهار يعمل كالحمار، يعني ليس له عبادة يؤديها لله سبحانه وتعالى، وإنما يعمل لجمع المال لكي يأكل ويشرب ويصل إلى مرحلة البطر. فهذا تؤديه، هذا الشبع يؤديه إلى الوقوع في المعاصي، فالحمار لا حياء له، ويركب ما يشتهيه، ولذلك يقع في كل شيء يشتهيه الحمار. وكذلك الإنسان إذا وصل إلى هذا الحد فإنه يركب ما يشتهيه من الزنا وشرب الخمر وطاعات المسكرات وغير ذلك، لأنه يعبد هواه في الحقيقة، كما بين ذلك ربنا سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإنما يصل ذلك من مراحل الشبع. فالصوم عباد الله مدرسة التقوى، لأنه يؤدي إلى كبح جماح هذه الجوارح التي تريد أن تنطلق في معصية الله، يدفعها إلى ذلك نفس أمارة بالسوء، يدفعها إلى ذلك نفس أمارة بالسوء. فالصوم انتصار على هذه النفس التي بين جنبيك، حتى تلجمها بشرع الله سبحانه، وتقودها بدين الله عز وجل، وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو انتصار على الشهوات والملذات، وهو إعلان حقيقة الإنسان وأنه عبد لله سبحانه وتعالى. فهذه العبادة، وهي عبادة الصوم في هذا الشهر، إنما هي من أجل العبادات وأرضاها لله سبحانه وتعالى. هذا شهر حسن الخلق كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. تربية خلقية عظيمة تكون في هذا الشهر، أن العبد يترفع عن السب والشتم وعن المعاصي كلها، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. حين تكون العبادة مجوفة من محتواها المحتوى الإيماني الذي يؤثر في جوارحك، أن من صام صياما صحيحا فإنه يؤثر في جوارحه حتى يمنعها عن معصية الله سبحانه وتعالى ويكبحها عن ذلك. مدرسة النظام، رمضان هو مدرسة النظام، والعبد ينتظم في وجبتين في هذا اليوم، وجبة عند الفطر ووجبة عند السحر. واحترام لهذه الأوقات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تزال الأمة بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وقال: تسحروا فإن في السحور بركة. فهذه الوجبة عباد الله يأكلها تعبدا في وقت السحر، ووجبة عند الفطر يعجل بها. وكل ذلك عباد الله، كل ذلك عباد الله يبين أن هذه الأمة قابلة للنظام والانتظام ومراعاة المواعيد ودقتها. إذا ما انتظمت في طاعة الله عز وجل وانتظمت في عبادة الله عز وجل. إن شهر رمضان شهر وحدة المسلمين، شهر وحدة المسلمين أجمعين، فإنهم يصومون لرؤية الهلال ويفطرون لرؤية الهلال. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يفطرون عند غروب الشمس ويتسحرون في آخر الليل، أي في قبل الفجر، أي قبل الفجر، ويتقربون إلى الله عز وجل بنية الصوم. وكل ذلك يدل على أن هذه الأمة أمة واحدة، ربها واحد، ودينها واحد، ورسولها واحد، وقبلتها واحدة، وكتابها واحد، وشهرها الذي تصومه واحد. فهذه مقومات وحدة الأمة، هذه مقومات وحدة الأمة. الوحدانية في هذه الأمة هي مقومات التفاف الأمة حول هذه الوحدانية، وحدانية الله في عبادته، ووحدانية الرسول في اتباعه عليه الصلاة والسلام، ووحدانية القبلة في الاستقبال. لا نستقبل أكثر من قبلة، وإنما جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يستقبلون الكعبة. كتابنا واحد، ليس عندنا كتب كثيرة، غيرنا عنده 40 إنجيلا، كل إنجيل يختلف عن الآخر، وكل إنجيل يكذب الآخر. أما نحن فليس لنا إلا كتاب واحد هو القرآن الكريم، الذي نزل به جبريل على صدر رسولنا الكريم ليكون للعالمين نذير. فهذا كتاب الله بين أيديكم، كتاب واحد، وكذلك شهرنا الذي نصومه واحد. فهذه وحدانية نلتف حولها ونجتمع حولها ونتآلف فيها ونتحد عليها. عسى الله أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن هذا الشهر الكريم الذي نقبل عليه ينبغي أن نستقبله أحسن استقبال، وأن نعد العدة لاستقباله بعزم وبنية أكيدة على صيامه وعلى قيامه وعلى قراءة كتاب الله سبحانه وتعالى فيه. وكذلك عباد الله، على الصدقة في هذا الشهر، وعلى الاعتكاف والعمرة، وعلى إخراج زكاة الفطر، والاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. شهر مليء بالعبادات والطاعات، هو بستان الخيرات، كما يسميه البعض أنه بستان الخيرات. إذا دخلته وجدت كل ثمرة فيه تنضح بخير، ما قطفت ثمرة إلا أضفت عليك خيرا ورحمة وبركة من الله سبحانه وتعالى. فعرضوا أنفسكم للنفحات وللرحمات، واعلموا عباد الله أن هذا الشهر لا يتكرر إلا مرة في السنة، وإن الأعمار عباد الله تنطفئ، وأن من شهد هذا الشهر فربما لا يشهد الشهر القادم الذي يكون في السنة القادمة. فعليه أن يصوم صوم مودع، أن يصوم هذا الشهر صوم مودع، أي صوم رجل يودع الحياة الدنيا، أن يكون هذا آخر رمضان في حياته. لقد شهد معنا في العام الماضي أناس كانوا يصومون معنا ويصلون معنا، وكانوا يقومون الليل معنا ويقرؤون القرآن، وكانوا شبابا وكانوا فتيانا وكانوا رجالا وشيوخا وكهولا، كان منهم هذا وذاك، ولكنهم الآن وفي هذا الشهر لن يشهدوا هذا الشهر، لأن أجلهم قد حان، ولأن الله عز وجل قد قبض أنفسهم، وكانوا يتمنون أن نكون معنا. إذا علمتم ذلك فاعلموا فضل الله عز وجل عليكم ورحمة الله عز وجل بكم. فعباد الله فأكرموا هذه النعمة، واعرفوا قدر هذه النعمة التي أنعمها الله عز وجل عليكم، وقوموا لله عز وجل بحقه، وصوموا هذا الشهر صوم مودع. فالإنسان إذا علم أنه إذا صام الشهر مات بعده، فإنه لا بد أن يتقن هذا الصيام، وأن يأتيه على خير حال، وأن يبتعد فيه عن المعاصي والآثام، وأن يكثر فيه من الطاعات، وهذا هو المرجو من الإنسان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين استقبل القبلة قال للناس: صلوا صلاة مودع، أي صلوا صلاة رجل يودع الحياة الدنيا بعد صلاته، كيف يكون في صلاته؟ وسمى الحج التي حجها حجة الوداع، وقال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. فكذلك كان صومه صوم مودع، وكانت عبادته جميعها عبادة مودع، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه من الحال، هذا ما ينبغي عباد الله أن نكون عليه من الحال في استقبال هذا الشهر الفضيل. لا ينبغي عباد الله، لا ينبغي عباد الله أن نلوث أو ندنس صيامنا بالنظر إلى المسلسلات والأفلام والفوازير وسماع الموسيقى والأغاني التي يجهز لها شياطين الشر، هؤلاء الذين يعدون العدة لإفساد صيام الصائم وقيام القائم. القنوات الأرضية والفضائية أعدت العدة لإفساد الصيام والقيام، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالله عز وجل متم نوره ولو كره الكافرون. أفلام عديدة حتى أنهم يوزعون ملاحق مع الجرائد فيها دعاية للأفلام والمسلسلات التي ستكون في رمضان، وهي في أوقات الإفطار وفي أوقات الصلاة وفي أوقات القيام وفي أوقات السحور وكذلك في أثناء الصيام، وذلك لإفساد صيام الصائم وقيام القائم. وهذا عباد الله شغل الفاجر وشغل المنافق وشغل الكافر. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين ذلك، بين أن المؤمنين يعدون العدة لإنفاق أموالهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأما المنافقين فإنهم يعدون العدة لتتبع عورات المسلمين. فهذا الشهر عباد الله غنم للمسلم يغتنمه الفاجر، وأن الفاجر إنما يعد العدة لشقائه، يعد العدة لعذابه، وأما المؤمن فإنه يعد العدة لنعيمه وسعادته وفرحته وبهجته حين يصوم لله عز وجل وحين يعبد الله سبحانه وتعالى. عباد الله لا تجعلوا أعداء الله ينتصرون عليكم بهذه الشهوات. إن رمضان عند هؤلاء الفسقة والفجرة يرتبط عباد الله بالخيم الرمضانية التي فيها الرقص والموسيقى والأغاني، فهل رمضان الذي هو شهر القرآن وشهر العبادة لله عز وجل، يليق به أن تنصب الخيام حول المساجد عند أبي العباس وفي الحسين وفي طنطا وفي غيرها. عند المساجد تنصب الخيام ويؤتى بالراقصات وتعزف الموسيقى حتى وقت السحر، حتى وقت الاستغفار لله سبحانه وتعالى ووقت العبادة والطاعة لله عز وجل، يجتمع الفسقة والفجرة. هل شهر رمضان هو شهر الشيشة حين تنتشر هذه في الخيم والمقاهي تنصب خياما زائدة عليها تقدم فيها الشيشة التي جعلوها مرتبطا بشهر رمضان؟ هل يليق هذا بهذا الشهر الفضيل، شهر العبادة والطاعة؟ هل رمضان شهر المسلسلات والأفلام؟ إن أفجر الأفلام والمسلسلات إنما يدخرونها لشهر رمضان، ويجعلون الشعبية التي يكتسبونها إنما يكتسبونها في هذا الشهر الفضيل بهذه المسلسلات الفاجرة الداعرة. فلا يكن عدوك عباد الله، فلا يكن عدوك هو من ينتصر عليك وهو من يقودك إلى النار، فإن الله عز وجل يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكيف تسلم قيادك لهذا الشيطان اللعين يقودك إلى النار وأنت مستسلم متبسم في وجهه وهو يسحبك في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فإن الشيطان يتبرأ منك يوم القيامة، الذي قادك وزين لك اليوم وزخرف لك هذه المعاصي هو من يتبرأ منك يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إنه ينتشر في رمضان عبارة تقول: سل صيامك. هذه التسلية للصيام إما أن تكون بأعراض المسلمين، أن يجتمع الناس فيتحدثوا في أعراض بعضهم فيذكرون فلانا وما فيه وعلانا وما فيه، يسلون صيامهم حتى يأتي وقت الإفطار، وهؤلاء إنما يفطرون في الحقيقة على أعراض المسلمين. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر وعمر وكان في سفر، وكانت العرب إذا سافرت يأخذون معهم خادما يخدمهم، وكان لأبي بكر وعمر خادما، فأراد النوم فقال للخادم: أعد لنا طعاما. فنام الخادم، فلما استيقظ وجداه نائما، فقال: انظر إليه. قال أحدهما للآخر: انظر إليه نائم كأنه في بيت أمه. ثم أيقظاه فقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقل له: إن أبا بكر وعمر يأتدمانك. فأتى الخادم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبا بكر وعمر يأتدمانك. فقال: قل لهما قد ائتدمتما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله بما ائتدمنا، أي بماذا أكلنا؟ فقال: بلحم أخيكما حين قلت ما فيه كذا وكذا، والله إني لأرى لحمه بين أسنانكم، والله إني لأرى لحمه بين أسنانكما. فهذا يدل عباد الله على خطورة الغيبة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: فإن كان في أخي ما يقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي فقد كذبت عليه، أي فقد كذبت عليه. ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحمار ميت شائل، يعني من الانتفاخ شالت رجلاه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد رجم رجل في حد، فقال رجل من المسلمين: انظر إليه يقع في الفاحشة حتى رجم رجم الكلب. فسمعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما مر على الحمار الميت قال كلا منه. قال يا رسول الله هذا حمار ميت كيف نأكل منه؟ قال قد أكلتما ما هو أخبث من ذلك حين قلتما في أخيكما رجم رجم الكلب. فهذا الأمر عباد الله يبين خطورة الغيبة وكذلك النميمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، ومر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين يعذبان، قال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. تسلية الصيام بمشاهدة الأفلام، تسلية الصيام بلعب النرد الطاولة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعن الله من لعب بالنرد شير، والنرد شير هذا النرد وهو الزهر، وهي لعبة فارسية معروفة قديما، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يلعن لاعبها، فكيف يتسلى الصائم بها أو بلعب الكوتشينة أو الدومنو أو غير ذلك؟ فهذا الأمر عباد الله يفسد على الصائم صيامه ويضيع أجره عند الله سبحانه وتعالى. على العبد أن يصلي صيامه بقراءة القرآن، على العبد أن يسلي صيامه بذكر الله عز وجل، أن يعلي قدر نفسه بركعات يركعها لله عز وجل، أن يكون في حاجة أهله، أن يعلمهم طاعة الله سبحانه، أن يقضي وقته في طاعة الله عز وجل عالما أو متعلما، داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، أو في مجلس ذكر تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. نسأل الله عز وجل أن يحيينا ويبقينا إلى رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام وقراءة القرآن والطاعات في رمضان، وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسولك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل كيدهم في نحرهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم وسع على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم اقض حاجات المحتاجين، وفرج كرب المكروبين، وأذهب الهم عن المهمومين، وتقبل دعاء الداعين يا رب العالمين. اللهم ارحم الأطفال اليتامى والنساء الأرامل والأمهات الثكالى، اللهم وسع عليهن يا رب العالمين، وفرج على فقراء المسلمين، وأغن المسلمين من فضلك يا رب العالمين، ولا تجعل لمسلم فيما في يد الناس حاجة، بل اجعل غناه عندك يا رب العالمين. اللهم أقبل علينا بهذه الأيام أيام فرحة وبهجة وسرور للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احقن دماء المسلمين وضمد جراحهم، اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم سكن آلامهم يا رب العالمين، اللهم أذهب همهم وغمهم، اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا، اللهم لا تجعلهم فتنة للقوم الظالمين، ونجهم برحمتك من القوم الكافرين. اللهم في أي هذه الأيام الكريمة الشريفة الفاضلة أرنا في عدوك وعدونا آية من عجائب آياتك يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بنصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الهند والفلبين وأريتريا وفي الصين وتايلاند ونيجيريا وفي البوسنة وكسوفة ومقدونيا. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ربنا أن نغتال من تحتنا.